الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد. قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب اذا جاء القران فهي بمعنى فرض ووجب. فالله تعالى يبين لنا شيء من فروض الاسلام وهي كتابه وهي الوصيه والكرام نوعان: وصيه واجبه ووصيه مستحبه. الوصيه الواجبه اذا كان على الانسان التزام للاخرين، دين، زكاة، أي حقوق للآخرين، فيجب عليه أن يكتب وصيته بحيث يضمن حقوق الناس. الوصية مستحبة أن الإنسان إذا لم يكن عليه التزام للآخرين أو أموال أو حقوق، فهنا يصبح المستحب في حقه أن يكتب الوصية لوصية أهله بالخير، وأيضا يوصي بشيء من ماله، يستحب له يوصي بشيء من ماله للأقربين ممن ليسوا بورثة وللفقراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله يعني كثير من الصحابة عن الوصية فقال: أوصي بمالي كله. قال يعني أمره بأن يقل حتى أوصل إلى الثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. إذا يجوز الإنسان أن يوصي بماله بشيء من ماله إلى الثلث، ما بعد ذلك لا يجوز. فهنا الله تعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني علامات الموت وأسبابه واحتضاره، إن ترك خيرا، الخير يعني هنا المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. والوالدان هنا، وإذن هنا قيل أنه منسوخ بآية المواريث، لأن الوالدان أصبحوا من الورثة، وبالتالي لا وصية لوالد. وقيل أنهما الوالدان بمعنى الآباء والأجداد والجدات غير الوارثين، مثلا يرحمك الله، مثل أبو الأم، أبو الأم جد غير وارث، لأنه بينه وبين الوارث بينه وبين الميت وانتهى. فكل من كان من الأجداد غير وارث فله وصية لأجل يكون له نصيب من الكريم. وبهذا تكون الآية محكمة وليست منسوخة. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، بالمعروف يعني الذي أخبرنا الشارع به وعلمنا بجميله، حقا على المتقين، حقا يعني واجبا على المتقين. إذن هذه من أفعال المتقين وهي الوصية. ولو أن كل مسلم أوصى بثلث ماله في أعمال الخير والبر فإنه لا يبقى فقير في العالم الإسلامي أبدا، لأن ثلث أموال التركات الجميع ستصرف في مصارف الفقراء وكذا. وهي لذلك يا أخوان ينبغي أنه يعني يحسن به أن يفعل ذلك، لأن ثلث هذا بالنسبة للتركة هو الأقل، لكن أثره ونفعه عظيم جدا على المسلمين في العالم. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. لو أن الوصي الميت أوصى ثم جاء الذي كان حاضر الوصية وبدل وغير الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية، فإنما إثمه على المبدل لا على الموصي. إن الله سميع عليم، يعني لا يفوته شيء من أعماله. إذا الله تعالى يوصي الحاضر للوصية ألا يغير فيها. ثم هنا وصية ثانية قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من علم صاحب الوصية أنه سيمين عن الحق أو إثما يعني يجور في الوصية يعني ممكن يوصي لوالد أو أراد بالوصية الأضرار أو غير ذلك فالمطلوب منها أن يصلح فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني الوصية ليست أمرا لا يجوز تغييره، لا بالعكس، إذا حس اللي حاضر حول الميت أن الميت سيوصي بشيء خطأ، يعني مثلا لو أوصى على مصرف محرم مثلا أو أوصى على قطع رحم أوصى، فهنا ينبغي على الذي حضر وصية أن يوجهه وينصحه حتى يعدل عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن هذا حديث عن الصيام. الصيام يا أخوان الكرام مر بمراحل في الإسلام. المرحلة الأولى كان فقط يوم عاشوراء فرض، ثم نسخ يوم عاشوراء وأصبح رمضان. وفي البداية كان صيام رمضان إذا صام الرجل ثم نام بعد الفطور فيجب عليه أن يكمل إمساكه، يجب عليه أن يكمل إمساكه في اليوم الثاني، فهو مفطر ما دام مستيقظ، فإذا نام فوجب عليه إمساكه. بعدين نسخ هذا الحكم، أصبح الصيام فقط من غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. إذن هذا أمر مشروع في جميع الأديان والشرائع، وهذا يدل على أن الله تعالى يستكمل لنا الفضائل التي كانت في السابقين كما كتب على الذين من قبل. وأيضا يريد من هذا سبحانه وتعالى أن يسهل علينا الصيام. الإنسان إذا حس أنه ليس منفردا في حكم شرعي يحس بخفته عليه، مثل ما نقول إحنا حشر مع الناس سعيد، فالحشر مع الناس دائما يحس الإنسان بأنه مع الناس يحس الناس. شوف الآن رمضان ما أسهل صيامه، وشوف القضاء ما أشق صيامه أو صيام الاثنين والخميس، كيف تقلح على النفوس. بينما في رمضان سبحان الله كل صائم فالكل يجد فيه سهولة عظيمة. فالله تعالى يخبرنا بين الصيام هذا موجود على ما سبقنا حتى يسهل علينا صيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين الحكمة العظيمة من الصيام، قال لعلكم تتقون. إذا الله تعالى يريدنا أن نحقق التقوى بالصيام، فنتربى الصيام على الإمساك والإخلاص، على ترك المشتهيات المستحبات. يعني لحظة أخواني، الآن الصائم لو أراد أن يفطر ما شعر به أحد، لو دخل في غرفة وغلق الباب وأكل ما حد شاف درعا، لكنه خوفا من الله وخشية يمتنع عن الأكل والشرب. فالصيام يربي فيه الخشية ويربي فيه خوف الله بالسر، وهذا من معاني التقوى لعلكم تتقوا. وهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا أمر بأمر ينبغي أن يخبر بحكمته، يعني لماذا لم تفعل هذا الشيء، لماذا؟ يعني إحنا مثلا نستخدم دائما مع أبنائنا الأسلوب العسكري، افعل ولا تفعل، فيؤدي هذا إلى أن كثيرا ما يعاند الطفل. يعني ذاكر، طيب مش ليش ذاكر يا ولدي، إن شاء الله تنجح، إن شاء الله مستقبلك يكون فيه وظيفة طيبة إن شاء الله، لأن الله تعالى يبارك لك، تستغني عن الناس وهكذا. يعني مثل الحكم هذه تساعده على أنه يلتزم بما تقول. لعلكم تتقون أيام معدودات، يعني أيام قليلة ليست بكثيرة. فالله سبحانه وتعالى أيضا يخفف عنا هذا الشهر، تراه ليس بطويل، أيام معدودات. طيب لو كان واحد مريض في هذا الشهر، قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فليصم أياما أخرى